عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صحت صح الجسد كله، إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم. الكلام على هذا الحديث في جمل من المسائل مختصرة، وأجد نفسي لا أستطيع شرح شيء أكثر من هذا الحديث، فنشرح هذا الحديث وننتهي. الكلام على حديث النعمان في مسائل. المسألة الأولى: فيه دليل على أن الأمور تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى حلال بين، بين حله كالمطاعم والمشارب وبهيمة الأنعام والثياب والآنية والبيع والشراء الواضح أمره، فهذا من الحلال البين. القسم الثاني: أمور قد اتضحت حرمتها كالشرك والكفر والبدعة والزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين والفرار من الزحف والربا وأكل مال اليتيم والقمار والميسر، فهذه أمور قد استبانت حرمتها ولا شك فيها، ولكن المشكلة في القسم الثالث، وهي أمور حصل فيها اشتباه حلها بحرمتها. إذا صارت الأقسام ثلاثة أقسام بناء على هذا الحديث. ومن مسائل هذا الحديث أيضا قاعدة: إذا اجتمع الحلال مع الحرام غلب جانب التحريم. إذا اجتمع الحلال والحرام غلب جانب التحريم، فهذا الحديث دليل على هذه القاعدة العظيمة، لأن اجتماع الحلال والحرام يوجب اشتباها، أليس كذلك؟ والاشتباه يوجب الترك، فلا هو حلال محض ولا هو حرام محض. وبرهان هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم: وإذا أرسلت كلبك المعلم ورأيت معه كلبا آخر فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك. فهذا الصيد اجتمع فيه كلبان، فأنا لا أدري أصاده كلبي فيكون حلالا، أم صاده الكلب الآخر فيكون حراما، فاجتمع الحلال والحرام، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يأكل تغليبا لجانب الحرام. وكذلك العلة في تحريم البغل، فإنه مادة اجتمع فيها حل وحرمة، فأبوه حمار وأمه فرس، فلو أننا نسبناه إلى مادة أبيه صار حراما، وإذا نسبناه إلى مادة أمه صار حلالا، فاجتمع في البغل حل وحرمة فصار حراما. وكما لو اشتبهت أخته بأجنبيات محصورات فيحرم الجميع عليه حتى تتميز أخته منهن، وكما لو اشتبهت ميتة بمذكات فتحرم جميع الذبائح الموجودة في هذا المكان حتى يتميز الحلال من الحرام. أرأيتم؟ إذا متى ما اجتمع حلال وحرام فغلب جانب الحرام. هذه قاعدة يدل عليها هذا الحديث. ومن المسائل أيضا، هذا حديث يدل على قاعدة أخرى: سد الذرائع، وهي ربع الدين، ومعناها أن كل ما أفضى إلى الممنوع حالا أو مآلا عن علم أو غلبة ظن فالواجب سد بابه، وهو الذي يسميه العلماء بسد الذرائع. فما أفضى إلى الحرام فهو حرام، وما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب، ولذلك حرمت العينة لأنها توصل العبد إلى أكل الربا. أنتم معي في هذا؟ وحرمت الرشوة لأنها طريق توصل إلى إحقاق الباطل وإبطال الحق. وحرم الخلوة بالأجنبية والنظر إليها. وحرم سفر المرأة بلا محرم. وحرم عليها كشف مفاتنها لأنها طرائق توصل إلى الزنا. فالله لم يقل ولا تزنوا، وإنما قال ولا تقربوا الزنا، أي لا تسلكوا الوسائل والذرائع التي توصلكم إلى الوقوع في هذه الفاحشة. فهذا الحديث يدل على سد الذرائع، لأن من عود نفسه على الوقوع في المتشابهات فسيصل به الحال إلى الوقوع في المحرمات. وقد سألني رجل يوما من الأيام عن حكم أخذ ما زاد على القبضة من اللحية، فقلت لا يجوز، ولكن رخص فيه بعض السلف، والأمر فيه شبهة والترك أحوط. هذا سنة، هذا من سنة أو من سنة أو من سنة شوي. ففوجئت بأنني رأيته يوما من الأيام قد حلق العارضين ولم يبقي إلا ما يسميه العامة بالسكسوكة. ها؟ كيف وصل إلى الحرام؟ لأن حلق اللحية محرم إجماعا. انتبه، كيف وصل إلى الحرام؟ لما جرأ نفسه على الولوج في الأمور المتشابهة. فلذلك عندنا سياجان، سياج يحمي المأمورات وسياج يحمي من الوقوع في المحظورات. فالسياج الذي يحمي ترك المأمورات هو سياج المحافظة على النوافل، فما دمت محافظا على النوافل فلن تترك الواجبات إن شاء الله، صح ولا لا يا جماعة؟ طيب، والسياج الذي يحميك من الوقوع في الحرام ترك المكروهات والمتشابهات. فمن عود نفسه على فعل المكروهات وعود نفسه على الولوج في المتشابهات فإنه لزاما سوف يقع في يوم من الأيام في المحرمات الصريحات. فهمتم؟ فالتحريم المحتمل يجر إلى التحريم الصريح، التحريم الوقوع في التحريم المحتمل يجر إلى الوقوع في التحريم الصريح. ولذلك هذا الحديث يقول فمن استقى الشبهات، أي سد الذرائع، فهو دليل على سد الذرائع. ومن المسائل أيضا، هذا الحديث يدل على قاعدة أخرى، وهي وجوب رد المتشابهات إلى المحكمات الصريحات. يجب رد المتشابه إلى المحكم ورد المحتمل إلى الصريح. فلا يجوز لك أن تبقى في دائرة الاشتباه، فإن البقاء في دائرة الاشتباه يوجب الخلل العقدي والعملي، كما قال الله عز وجل منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، وأما طريقة الراسخين في العلم فهي إزالة التشابه برده إلى الإحكام. ولذلك متى ما وقعت أو عرض عليك محرم فيه شبهة فالمحكم تركه، فالمحكم أنك تتركه وتستعيذ بالله عز وجل من مقارفته أو فعله. هذا لمن أراد أن ينقي عرضه وإيمانه من كل شائبة تكدر صفوهما. ومن المسائل أيضا قاعدة، هذا الحديث دليل على قاعدة أخرى، فساد الظواهر مبني على فساد البواطن، وهي قاعدة عظيمة. فساد الظواهر دليل على فساد البواطن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن في الجسد مضغة، وهذه المضغة في الباطن، أليس كذلك؟ إذا صلحت، أي إذا صلح الباطن صلح الجسد كله، أي صلح الظاهر، وإذا فسدت أي فسد الباطن فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك يقول العلماء إن القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت الجنود، صحيح والله، وإذا خبث الملك خبثت الجنود، خبثت الجنود. وهذا يحمل الداعية على ألا يشتغل بالأطراف والجوارح، وإنما ينصب على إصلاح الملك، لأنه متى ما صلح الملك صلحت الأطراف. فالسرقة فساد باطني دليل على فساد باطني، والزنا فساد ظاهري يدل على فساد باطني، وهكذا. فإذا احفظوا هذه القاعدة، فساد الظواهر نابع من فساد البواطن. ومنها أيضا أن هذا الحديث دليل على قاعدة أخرى أيضا، أن هذا الحديث دليل على قاعدة أخرى، وهي أن المتسبب منزل منزلة المباشر، أن المتسبب ينزل منزلة المباشر. فمن تسبب في الحرام فهو كمباشره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ويفهم منه أن من دل على شر فعليه وزر فاعله. قال صلى الله عليه وسلم: ومن سن في الإسلام سنة سيئة، أي تسبب فيها، فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس في الأرض ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا: وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه. فهو مباشر، عفوا، فهو متسبب، هو لم يباشر والديه باللعن، لكنه تسبب في أن غيرهما لعنهما، فنزل المتسبب منزلة المباشر. فهمتم هذا؟ فهمتم هذا؟ فالمتسبب منزلة المباشر. من أين أخذنا هذه القاعدة؟ في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. لأن وقوعه في الحرام له سبب، وهو وقوعه في الشبهات، فأنزل وقوعه في الشبهات وهو السبب منزلة من وقع في الحرام، لأن المتسبب كالمباشر. ما رأيك يا شيخ سيد لو أنني فتحت قفصا ولم يطير العصفور إلا غدا، فمن الذي يضمن العصفور؟ المتسبب، لأن المتسبب مباشر. ما رأيك في ما لو اشتريت سكينا ثم أمرت طفلا أن يقتل غيره؟ أنا اللي أضمن أنا. ما الحكم لو حفرت حفرة في شارع ثم سقط فيها أحد فتلف؟ من يضمنه؟ الجواب أنا. ومن المسائل أيضا، ومن المسائل أيضا أن فيه دليلا على وجوب العناية بأمر القلوب، وعلى مراقبتها وتنظيفها ومحاسبتها الفينة بعد الفينة، وعدم الغفلة عما يتعلق بالقلب، إذ العطب في الغفلة عن القلب، إذ العطب في الغفلة عن القلب. فتفقد قلبك دائما، كما تتفقد ثيابك، وكما تتفقد فراشك، وكما تتفقد سيارتك، وكما تتفقد زوجتك وولدك، فتفقد أيضا قلبك، نشاطه، نوره، قوته، عزيمته على الحق. تلمس الخلل الذي وقع فيه قلبك، واقطع أسباب الفساد عنه حتى يسلم لك قلبك. ومن المسائل أيضا، ومن المسائل أيضا، المسائل كثيرة، أنا ما أعطيني حيل والله. ومن المسائل أيضا أن فيه دليلا على وجوب صيانة الأعراض والأديان عن كل ما يكدر صفوها. فأي شيء إذا فعلته اتهم الناس عرضك فإياك أن تفعله، وأي شيء إذا فعلته اتهم الناس دينك فإياك أن تفعله. فكلما سعيت جاهدا في استبراء دينك وعرضك من كل تهمة ومن كل خلل، فأنت عبد صالح مخبت لله عز وجل. ومن المسائل أيضا، إن قلت وما حكمة وجود الأمور المتشابهة، لماذا لم يجعل الله الدين واضح الحلال وواضح الحرام، لماذا يجعل بينهما أمورا متشابهة، ما حكمة الله في وجود هذه الأمور المتشابهة؟ الجواب الابتلاء والامتحان. فالابتلاء والامتحان قد لا يظهر جليا فيما حله بين، وقد لا يظهر جليا فيما حرمته بينة، لكن يظهر جليا فيما اختلط حلاله بحرامه. فصاحب الزهد والورع والتقوى والمراقبة سيغلب جانب الترك، ومن ضعف إيمانه فإنه سيتخبط في المتشابهات تخبطه في غيرها. إذن حكمة وجود الأمور المتشابهة الابتلاء والامتحان. ومن المسائل أيضا أن فيه دليلا على أن الكسب له أعظم الأثر في صلاح القلوب، لأن بعد قوله الحلال بين أي كسبا والحرام بين أي كسبا ذكر أمر القلب صلاحا وفسادا، قال وإن في الجسد مضغة. هذا دليل على أن أمور الكسب وما يأكله الإنسان وما يقتاته وما يكتسبه له دوره البالغ في صلاح قلبه أو فساده. ولذلك كلما طهرت مكاسبك ومطاعمك ومشاربك كلما أثمر صلاحا في قلبك، وكلما اتسعت مكاسبك المحرمة ومطاعمك ومشاربك المحرمة كلما أدى ذلك إلى عطب قلبك وفساده وهلاكه. فاحرصوا وفقكم الله ألا تكسبوا إلا طيبا ولا تأكلوا إلا طيبا. ومن المسائل أيضا أن هذا الحديث فيه دليل على أهمية التعليم بضرب الأمثلة، لقوله كالراعي يرعى حول الحمى، فلا ينبغي للمعلم أن يهمل التعليم أن يهمل كلامه من ضرب الأمثلة، فإن المثال يقرب الصورة الغائبة ويوضح المسألة الغامضة ويجعل الأشياء في متناول الأذهان. وضرب الأمثلة منهج قرآني ونبوي، فكم من الأمثلة التي ضربها الله في القرآن، ضرب الله مثلا واضرب لهم مثلا، وكم من الأمثلة الكثيرة التي ضربها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة. ومن المسائل أيضا قاعدة الاشتباه نسبي عرضي، الاشتباه نسبي عرضي، عرضي عرضي، فقولنا نسبي يعني أنه يختلف بين شخص وشخص، فقد يكون مشكلا عليكم ما ليس بمشكل علي، وقد يكون متشابها علي ما ليس بمتشابه على العالم الفلاني. فإذا ليس هناك أمر يشتبه على الجميع، بل التشابه أمر نسبي. وقولنا عرضي يعني أنه يزول بالتعلم، فقد يكون متشابها عليك الآن، لكن بعد مهاتفتك للشيخ بعد دقيقة يكشف الشيخ لك المسألة، فما كان متشابها عليك صار من المحكمات الصريحات عندك. فإذا هو عرضي نسبي، فافهموا هذا. فإن قلت من أين أخذت هذه القاعدة، نقول أخذناها من قول النبي صلى الله عليه وسلم وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. الله، إذا صار بعض الناس يعلم هذه الأمور المتشابهة وهم العلماء. فمتى ما عرض عليك شيء من المتشابهات فإياك أن تجعله مبدأ لعملك، وإنما لا بد من رده للعلماء الذين ليس ذلك الأمر بمتشابه عليهم، حتى يكشف لك تشابهه ويوضح لك محجته. ومن القواعد أيضا قاعدة مهمة، اسمعوها وافهموها قبل أن تكتبوها. إذا وقع التشابه في مسألة بين ندب ووجوب، إذا وقع التشابه بين وجوب وندب، فالمطلوب منك الآن شرعا أن تتقيها ولا أن تفعلها؟ أن تتقي الله في فعلها. فإذا تشابه عندك مسألة صلاة الجماعة أهي واجبة أو سنة، فلا يحملنك هذا التشابه على تعطيل الجماعات، بل يحملنك على أن تحرص على الفعل. فإذا تقوى الله في التشابه بين الوجوب والندب هو الفعل. طيب، وتقوى الله في التشابه بين الإباحة والتحريم إيش؟ الترك. فإذا ليس الورع هو الفعل مطلقا، وليس الورع هو الترك مطلقا، وإنما ننظر إلى نوع المسألة. فإن كان الاشتباه بين حلال وحرام فالورع الترك، وإن كان الاشتباه بين مندوب وواجب فالورع الفعل. صح ولا لا يا جماعة؟ ولذلك الآن قد يشتبه عند المرأة حكم تغطية وجهها، والعلماء تدور أقوالهم بين الوجوب أو الأفضلية، ولا لا؟ طيب، إذا دار الأمر بين أفضلية ووجوب، فكان الورع في المرأة ماذا؟ الستر، لو كانت متقية. ليس ترك حجابها واطراح جلباب حيائها لوجود خلاف وتشابه. طيب، لو كنت تتقين الله افعلي، لأن التشابه دار بين فضيلة ووجوب. فمنهم من قال الأفضل أن تحتجب، ومنهم من قال لا يجب عليها أن تحتجب، لكن لم يقل أحد منهم يحرم عليها الاحتجاب حتى تتركينه. يا رجل، شهوات والله يا شيخ عبد الرحمن، شهوات بس. ومتى ما دار الأمر بين حل وتحريم، أو كراهة وتحريم، فالورع الترك. فهمتم هذا؟ طيب، خذوا القاعدة. خذوا القاعدة: إن وقع الاشتباه بين وجوب وندب فالورع فعله. إن وقع الاشتباه بين الوجوب والندب فالورع إيش؟ فعله. وإن وقع الاشتباه بين تحريم وكراهة أو إباحة، وإن وقع الاشتباه بين تحريم وكراهة أو إباحة فالورع تركه. الظاهر واضح. ومن المسائل أيضا أن العامي لا يجوز له الإقدام على ما يشكل عليه قبل سؤال العلماء. لا يجوز للعامي أن يقدم على الشيء إلا بعد أن يسأل عنه العلماء إذا كان متشابها عليه أو لا يعلم حكمه. ومنها: إن قلت وما الحمى في قوله ألا وإن لكل ملك حمى، ما هو الحمى؟ الحمى هو الشيء الذي فرضت حمايته فلا ينتفع به غير صاحبه أو من أذن له في الانتفاع به، كالمحميات التي يربى فيها بعض الحيوانات، ولا لا؟ طيب، اسمعوني ولا تكتبوا حتى نختم إن شاء الله. اسمعوا، لماذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المثال في هذا الحديث؟ قالوا، اسمع ماذا قالوا: لقد جرت عادة العرب أن كل ملك منهم يأخذ حما لإبله وغنمه وأمواله، وأي رجل من الرعية تسوغ له نفسه أن يقترب من هذا الحما فإنه سوف ينال العقوبة البليغة من هذا الملك. وقد يكون الحما ظالما، لأن الملك قد يظلم، وقد يكون عادلا. طيب، لما كان هذا المثال حاضرا في أذهان العرب اللي يسمعونه، قال: كذلك الله ملك الملوك له حمى، ويا ويل من تسول له نفسه أن يرعى حول حمى الله، وحمى الله محارمه الصريحة. طيب، وهناك حولها أودية تصب فيها، وهي المتشابهات، فمن وقع في المتشابهات فقد صار يرعى حول حمى الله، فإنه يؤذن حينئذ بعقوبة، كما لو أتيت عند حمى ملك الدنيا ورعيت حول السور أو السبك فيطلع عليك الوكيل ويضربك، أو تطلع عليك جماعة الزبانية ويلخونك. فهمتم هذا؟ فإذا المثال واضح، كما أن لكل ملك حمى لا يرضى بأن يرعى حوله، فكذلك الله له حمى لا يرضى أن يقترب ولا أن يخترق، وهو المحارم. فالمتشابه فارتكاب المتشابهات حقيقته اختراق لحمى الله او قرب الاختراق، اما ان يكون اختراقا او يكون الاختراق قريبا، اما يكون قد اخترقت فعلا او يكون الاختراق على مشارف الابواب. فالورع انك ماذا؟ تبتعد في أودية بعيدة عن هذا الحمى. والله أعلم.